إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، والكتاب الذي بين أيدينا حادث الطباعة والنشر والانتشار، وهو كتاب المسلمون والحضارة الغربية لفضيلة الدكتور الشيخ سفر الحوالي، فك الله أسره وشافاه الله عز وجل وعافاه. بلا شك أن الحديث عن الكتب يتضمن الحديث عن الأفكار والمناهج، وكذلك الحديث عن الكتب باعتبارها أدوات صراع، ليست فقط أن ننظر إليها كأفكار، نقرأ هذه الأفكار لنعرف ماذا يقول الآخر. هذه مرحلة طفولية إذا وقفنا عند الكتب على هذا المعنى، يعني أن نقرأ الكتاب من أجل أن نعرف ماذا يقول، ونضع ما يقول هذا الكاتب ضمن خزينتنا المعرفية لنستخدمها في لحظة من اللحظات من أجل إظهار المعرفة مرات، أو من أجل الرد عليها مرات، أو من أجل استخدامها في بناء فكري خاص في القارئ مرات أخرى. لكن المهم كذلك مع الكتب أن نتعامل معها كأنها أدوات صراع، وأن هذه الكتب هي أسلحة يستخدمها كل واحد ضد الآخر. والكتاب هو أرشيف في النهاية، أي كتاب هو أرشيف، يؤرخ لفكرة، يؤرخ لمرحلة، يؤرخ لإنسان، وهذا الأرشيف هو من أعظم الأسلحة في الحروب الثقافية والعلمية وكذلك التغييرية. وأنا أذكر ما ذكرته في فن القراءة بأن فؤاد زكريا لما علق على كتاب خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل في لما سب مقدعا، حتى وصل السب إلى أم السادات بأنها سوداء، وعيره أنها ليست مصرية وأنها سوداء، وأراد أن يجعل بخطابه للغرب أن يجعل هذه الأم سببا لشعور النقص في داخل نفسية السادات، أن فؤاد زكريا هذا اليساري في كتابه كم عمر الغضب قال شيئا عن أهمية حرب الأرشيف وأهمية الأرشيف في داخل الصراع، وأن الذي يملك الأرشيف يملك القدرة على حسم المعركة الفكرية. ما دام عندك الأرشيف خلاص أنت مطمئن، أنت قادر على أن تستخدم الأدوات التاريخية في حربك المعاصرة، وقادر على إنزال الضربة في داخل الضربة الشديدة في داخل خصمك. فإذا الكتب هي أدوات الصراع، لأنها تمثل أرشيفا بمعارك المختلفين في العقائد، مختلفين في السياسة، مختلفين في التنظيمات، وهذا شيء مهم. ومن هنا فهذا الجانب الذي يمكن لم نتعرض له سابقا يبرزه هذا الكتاب، وهو كتاب الدكتور سفر المسلمون والحضارة الغربية، لأن هذا الكتاب يجب أن يقيمه الناظر من خلال تاريخية نشره، من خلال من قاله، من خلال آثار مترتبة عليه، ومن خلال النظر إلى واقع هذا الكتاب. وهذه الجمل التي ذكرتها تشكل هذا المنحى الذي ينبغي أن نتعامل به مع هذا الكتاب، وهو أنه كتاب الصراع، كتاب يمثل سلاحا يمكن أن يتخذه المرء في معركته المعاصرة. الأمر الأول مهم في هذا الموضوع أن الكتاب يلقي بظلال من التعظيم له بسبب أمور متعددة. أولا لظرفيته، أنتم تعرفون الآن لا نكتم، وهذا ليس بالشيء الذي ينبغي أن يكتب، لأن الناس يتحدثون به والمرء لا يقول سرا، وهو ليس من الشجاعة أن يقوله المرء في العلن حتى لو ترتب عليه الأذى، ولكنها ليست من الشجاعة لأن هذا شيء منتشر من العلوم التي هي على سطح الأرض لا تحتاج إلى غوص من أجل استنباطها فيما نعرف من الواقع. الذي هو مقرر بأن النظام السعودي في هذا الوقت الذي نعيشه هو خارج الإطار الديني، يريد أن ينفلت من تاريخيته وتراثه الديني سواء بكل أبعاده. وهذا وصفه الدكتور سفر بعبارته الواضحة وكلامه البين في أن النظام خرج من الحالة الدينية إلى حالة محاربة الدين، وهذا ليس في أحد أن ينكره. وبالتالي رأينا أنه على أرض الواقع يمارس هذا التوجه، وهو الانعتاق من إرثه الديني الذي أعطاه في طوال هذه السنين الطويلة شرعية الوجود. الشرعية إحدى قوى وأركان الشرعية للنظام هو ارتكازه على الدعوة الوهابية، والتي هي في مجمل الناظرين المفكرين هي دعوة سنية بغض النظر عن اختلافهم عن بعض الفروع فيها وبعض التوجهات فيها، إلا أنها هي ثمار سنية أثمرت وجودا سياسيا يتمثل بهذا النظام السعودي والحكم السعودي لجزيرة العرب. بعد فقط هذا الشيء خارج ولكنه مهم، بعد أن عجز الغرب عن مواجهة نفسه بعد 11 سبتمبر لماذا يكرهوننا، وذلك بالنظر إلى سبب المشكلة في كراهية الغرب وهو القضية الفلسطينية، توجه الغرب إلى حرب الإسلام وخاصة الإسلام المقاوم، الإسلام الذي يناقض نظريتهم بإثبات وجود إسلام معتدل، يعني إسلام محرف، إسلام حقيقي أمام إسلام معتدل. يمثل هذا التوجه وهو حرب الوهابية أو حرب السلفية، وهذا الذي نراه الآن، نرى أن هذه الحرب كبيرة، وكان لابد من توجيه هذه الحرب إلى هذا النظام. وبلا شك أنه إذا وجد عقلاء في داخل النظام فإنهم سيوازنون بين هذا الإرث الذي يرتكزون عليه لشرعيتهم وبين هذا الهجوم الغربي، إذا كانوا عقلاء، يعني بمعنى أنهم لا يعاتون الدين في داخل أنفسهم، فهم اختاروا هذا، وهو أن يواجهوا الإرث ويواجهوا الشرعية، هذا الركن من أركان شرعيتهم، مقابل إرضاء الغرب. هذا إذا أحسن الناظر فيهم الظن، وإلا في الحقيقة نرى أن هذا التفلت حقيقي، وأن المسألة ليست إعمال على وجه الضرورة، بل هو إعمال على وجه الاختيار الذي يحبه هذا المختار وهذا النظام. أن يخرج هذا، أنا أريد فقط، هذا ربما ليس توسعا ولكنه مهم، لنرى بأن هذا النظام في سياق حربه على هذا التراث وسياق حربه خارجيا وداخل هذا التراث أدى إلى قضم ما يتعامل به الذي يريد أن يعالج رجلا مصابة بالغرغرينة. أنتم تعلمون إذا أصيبت الرجل بالغرغرينة فإن الأطباء من أجل أن يتوثقوا من زوال هذا المرض في الرجل فيقضمون من الرجل ما هو سليم، أي مقارب للمرض وقريب منه، وهكذا فعل. نحن لا نرى أنهم الآن، قبل أن يخرج الكتاب رأينا أنهم تعاملوا مع التيار الديني الذي هو في نوع التفتح لمدراك، وهم يعرفون أنه في عين هذا التيار الديني جملة، أنه في عينه الداخلية يبصر مقدار الانزلاق العلماني الذي تعيشه هذه الدولة. وذلك أخذوا الساكت، ليس من غباء هتلر ولا غباء ميكافيلي، لا، هم هكذا، لأنهم يعرفون أن في أعين هؤلاء الساكتين موازين تكشف مقدار علمانيتهم، وأنهم في ظرف من الظروف قد تنقلب الأوضاع فيشكلون لهذا النظام عبئا كبيرا في النهايات التي يريدونها، وهو سلخ المجتمع، وليس فقط السلخ السياسي من الإسلام، ولكن السلخ المجتمعي، القيم المجتمعية من الإسلام. وهذا الذي نجده في هذا الباب. فلذلك رأينا أن النظام يضرب الساكتين، ومن زمان ضرب المتكلمين. فأن يخرج هنا، أنتهي لهذه الكلمة، أن يخرج هذا الكتاب القنبلة في هذا السياق ليعلن صراحة ما سكت عنه الساكتون، وما تكلم به خارج الحدود السياسية المتكلمون من الخصوم والمناوئين لهذا النظام، فهذا يعد شرفا لهذا الكتاب. هذا أول نقطة تعد إيجابية وعظيمة لهذا الكتاب، يعني أن في هذه المعركة المحتدمة التي فيها يتقدم النظام في صراعه الكبير من أجل إيقاف وإزالة كل العوائق لما يريد من المجتمع، ليس فقط ما يريد من السياسة، يريد المجتمع. أنا أكرر هذه الكلمة لأهميتها، لأن المجتمع منسلخ عن الإسلام في سياسته من زمان، يعني في التعامل سواء كان، وهذا مقرر ومعروف، والكتاب يشرح هذا يعني بما قاله الجميع وما قاله الأكثرون قبل هذا الكتاب. فإذا أين أهمية الكتاب الأولى، أين إيجابيته الأولى؟ أنه جاء في ظرف الناس يسكتون ويخافون، وبدأت الناس يتميزون بين حدين، ليس هناك متكلم في داخل الإطار السياسي لهذه الدولة، إنما الذي إما ناس متكلم بباطل يصفق لهم، ومجموعة من المشايخ تعرفونهم من غير ذكر الأسماء، يعني سقطوا سقوطا مريعا حيث صفقوا لهذا الباطل وعظموه وأطلقوا عليه الأوصاف التي يعني التي تليق بالنفاق وبأعلى درجات النفاق، وبين الساكت منزوي يخاف متى يأتونه أو متى يعلقون له جرس العذاب. فأتى هذا الكتاب متقدما في المعركة، لا ساكتا ولكن كاشفا بقوة وعمق ومهم جدا في هذا الباب. هذه منقبة لهذا الكتاب، وهذه الشجاعة الإيمانية في ذكر الواقع مقابل الإسلام بهذا الصراحة، هذه تعد منقبة إيمانية عظيمة. ونحن نعلم إذا كان الله عز وجل هذا الكلام يقبله عموم الناس، ولكن هناك ناس أنا أستطيع أن أقول لهم قلة، لا أريد أن أعبر عنهم بشر ما يمكن لا يعجبهم هذا التقدم، ولكن ميزان الإيمان أن الله غفر لامرأة سقط كلبا، بغيا سقط كلبا، فلو اعتبرنا، وهذا نعوذ بالله أن نقوله وأن يخطر على البال، لو اعتبرنا أن رجلا يحمل على الكاتب حملا إما معرفيا وإما سلوكيا، فإن هذه المنقبة في هذا الوقت لرجل يضحي يعلم أنه يضع نفسه في فم الأسد ويضع أهله وأولاده وحياته ومقدراته في فم الأسد، في وقت هذا الأسد هائج جائع مصاب بداء الكلب لا يفرق، أن يضع نفسه في هذا الموقف، هذا موقف إيماني عظيم وينبغي أن يشكر له. والذي يتكلم ينبغي أن يعلم، أي إنسان يتكلم يعلم مقدار الشجاعة في نفسه أو في الآخرين أو في الحياة البشرية لمن يقف هذا الموقف، وهو موقف إيماني يذكرك بسيرة السلف، هذا موقف يجب أن نهتم له. النقطة الثانية التي تصلح في الحديث عن هذا الكتاب قبل أن نخوض فيه، وربما نجلس جلستين أو ثلاثة في مناقشة الكتاب، الحقيقة الكتاب يعني سنناقشه بعدل وإنصاف، ويحتاج وتحتاج بعض الأمور إلى مناقشة ربما فرعية مهمة في هذا. فهذه هذا أمر. الأمر الثاني أن النظام لم يعد، هنا نقطة، النظام لم يعد يبحث عن شرعية إسلامية له، هذا مهم جدا. يعني هناك من يريد لعلمه بحال مثل الأمة يرى أنه لا ترتكز، كما يقول ابن خلدون في العرب لا يمكن أن ترتكز الإمامة إلا على شرعية دينية، وإلا في الشرعيات الأخرى العصبة والدين، العصبة والدين. النظام تخلى، بقيت قضية العصبة بالمفهوم المعاصر، وجود الجيش والمخابرات وجود الأمن وجود المسالحة، فهذه العصبة الجديدة التي تقوم عليها الأنظمة المعاصرة اليوم في بلادنا، فبقيت شرعية الدين. فالنظام لا يهتم، لا يهمه شرعية الدين، لم يعد يطلب من المشايخ أن يصفقوا له، ولم يعد يطلب فيما يقوم به من أفعال إلى فتوى. يعني لما أرادوا أن يستخدموا القوات الغربية لحرب صدام استحتاجوا المشايخ، وفي كل وقت لما أرادوا ضرب المعتصمين بالحرم الجهمان احتاجوا للمشايخ، اليوم هو لا يحتاج. يعني لم تصدر فتوى، يعني لم تصدر فتوى في هيئة الترفيه، لم تصدر فتوى في الأغاني، لم تصدر، لا يحتاجها، بل ضربهم وراءه. فبالتالي المشايخ الكثير منهم رضي بالانسحاب لأنه لم يطلب منه، وكان يسعى الشيخ ذلك دكتور، لكنه أبى ذلك. هذه منقبة أخرى، فهمتم؟ غير الأولى، هذه في دقة أخرى، أنه أبى إلا أن يأتي إليهم ليصادمهم بشرعية الدين وأن يحاكمهم لشرعية الدين. هم لا يطلبون شرعية الدين، لكن أبى إلا أن يوقفهم هذا الموقف الذي به يؤدي في الحقيقة. أنا يمكن يخالفني البعض في هذا، لا في ظروف ما أو في أحوال ما أو بنفسية مؤلف ما لا يستطيع أو لا يقدر لأسباب معينة يراها أن يطلق الحكم النهائي، الطلقة النهائية التي تمثل مجموعة الأحكام التي حملتها المقدمات، يعني المقدمات وهذه النتيجة. فالشيخ قدم هذه المقدمة، دكتور سفر قدم كل هذه المقدمات، ونعم لم يأتي إلى النقطة النهائية في التعامل الشرعي، من هو هذا النظام وكيف التعامل معه والتعامل معه فقهيا، لم يقدم هذا، وله رأي في مثل هذا سنعرج عليه إن شاء الله في النقاش الفرعي لما يعتقد الدكتور سفر في كتابه، ولكنه أبى إلا أن يتعامل مع النظام بهذا التعامل. نقطة تكشف هذه المسألة كشفا جيدا أنه، وهنا بيت بالقصيد، وأنا أقرأ هذا الكتاب كنت في كل مرة أتردد في قبول عنوانه، كنت أتردد هل هذا الكتاب يستحق هذا العنوان المسلمون والحضارة الغربية. يعني أي إنسان يريد أن يدخل إلى هذا الكتاب فهو يتعامل مع الصراع الإسلامي الشرقي مع الغرب، هي المعركة في ظاهرها، وهذا معنى صحيح. لكن لما تجد الكمية الهائلة للطرح لما تعيشه الأمة في ظروفها المتعددة، سواء كانت تاريخية على مجموع الأمة الإسلامية والمعاصرة، أكثر ما يحاور الكتاب عندما يتكلم عن الصراع الإسلامي الغربي، عندما يتكلم عن التاريخ يعمم الحالة الإسلامية في البلاد الإسلامية الأخرى، يعمم، يصل أفغانستان، يصل إلى المغرب، يصل إلى مصر، لكن عندما يتكلم عن الحياة المعاصرة فإن أغلب الكلام يدور حول البلد الذي يعيش فيه. أعود إلى، عندما تقرأ الكتاب تجد حقيقة، تجد في كل لحظة بأنه يستفيض في الحديث عن غير الغرب، لكنك حين، وهذا شيء لا أدري هل هو بإرادة منه أم بأن بشيء كامن في نفسه هو لا يكتشفه، والمرات الإنسان يسير في هذا الاتجاه، يسير باتجاه كامن في نفسه لا يدركه، تجد أنه حين يتحدث عن الصراع الداخلي في مجتمعاتنا يرى أن هذه الكتل المخالفة للإسلام هي عمالة، نتاج، خبث، مكر غربي. بالنهاية هذه الأنظمة وأدواتها والمثقفين والصحفيين، يرى أن هؤلاء، يرى الصحفيين، يرى المثقفين، يرى الحكام، يرى الدوائر، يرى قادة الجيش، يرى قادة الاستخبارات، يرى أنهم هؤلاء يمثلون الفكر الغربي، الحضارة الغربية، يريدون أن يمارسوا سلطاتهم في تمرير المنهج الغربي الذي هو يضاد الإسلام ويناقضه ويدمره. يعني وهذه قضية أنا أظن في ظني جواب عام، هل كانت حاضرة؟ نظن أنها كانت حاضرة، لأنه في أكثر من موطن في هذا الكتاب، أكثر من موطن عندما يتحدث عن شخوص سواء كانت فكرية أو شخوص سياسية أو شخوص متنفذة، يعرض كثيرا إلى علاقاتهم مع بالحالة الغربية. والحالة الغربية دكتور سفر، وهذه قضية مهمة جدا بالنسبة إلينا، وأنه أروع ما في كتبه أنه لا يرى أن السياسة بعيدة عن سلطة الفكر. عرفت، هذه مهمة جدا في عقلية الدكتور صفار، مهمة جدا، وهي مهمة وصحيحة، وهذه أكثر مرة ذكرتها أنا في اللقاءات، بأنه لا يوجد سياسة بعيدة عن سلطة الفكر، بمعنى أن الغربي مشوب بالتاريخ في عداهل الإسلام، وأن كل سياسي يوجد بجانبه ماذا؟ فيلسوف ومفكر يلقي بضرير. حتى ترامب الحمار هذا يصر الدكتور سفر على أنه خريج مدرسة، بالرغم يعني أقصد مش خريج كلية، أنه خريج فكر فلسفي غربي له رؤية استشراقية استعمارية لهذه الأمة. تالي عند يعني كل ما يتكلم به من حالة تعيشها الأمة جاهلية إنما هي ظلال لعملية التغريب الغربي، هي ظلال. هذا من مهمات الكتاب وضرورته، وهو الذي يلقي بأهمية لما تكلمت في النقطة الثانية، أنه رحل رغم أنوفهم للحالة الدينية التي هو يؤمن بها، يؤمن بها ليس من جهة فقط أنها هي الحق، ولكن يؤمن أنها مرجعية الأمة. هذه نقطة كذلك مهمة، يؤمن بأنه لا يصلح لخطاب الأمة لإصلاح الواقع إلا أن تخاطب من خلال الدين، حتى لو هرب الآخر من أن يتعامل مع الواقع من خلال الدين، حتى لو أسقط شرعية هذا الدين في تعامله، فيجب أن ألحقك وأخاطب الأمة خطابا دينيا من أجل أن يتم الحكم عليك حكما صحيحا. هنا تأتي قيمة ثانية ومهمة لهذا الكتاب في هذا الباب كدوات صراع. النقطة الأخرى في أهمية هذا الكتاب أنه يمكن للناس، يعني الحديث عن الدولة السعودية وعن شرعيتها، تكلمنا في الخارج، تكلموا ناس كثيرون، والناس يتكلمون في الخارج، وحتى المخالفين للإسلام يتكلموا عنها من رؤية غير إسلامية، كالقوميين باعتبار أو كالديمقراطيين أو إلى آخره. فالمهم، وتكلموا هناك معارضون، وأنا قلت لأحد الأحبة إن ما في كتاب سفر بالنسبة لمنهج النظام وطريقة النظام قديما وتجميع سيئات النظام تكلم به معارضون كثر، يعني تكلم هناك، لا أريد من ذكر اسمه، ولكن من يتابع ما يسمى بالمعارضة السعودية أو لآل السعود في الجزيرة يرى أن أغلب ما قاله من أخبار وقضية علمانية الدولة، يعني ارجعوا إلى كتاب الإعلام السعودي، والإعلام السعودي هكذا اسمه، مثلا هناك كتاب نشر في لندن عن الإعلام السعودي وارتباطه بالعلمانية وارتباطه برجال زنادقة وغير إسلاميين، كتب هذا، كتب عن شرعية النظام من جهة إسلامية، أصدر كثير من المعارضين هذا الباب، وكان لها أثر، كان بلا شك لا يوجد شيء بلا أثر، كل شيء يحدث أثرا، إما إلى الحسن وإما إلى القبح، إما إلى الجانب الصحيح وإما إلى الجانب الخطأ. ولكن ما هي أهمية هذا الكتاب؟ أنه صدر من رجل جعل عنوانه أن يقوله من الداخل، أن يقول وهو يعلم أنه سيدفع الثمن، هو ليس غبيا، سفر ليس غبيا، سفر في كل الكتاب يقرر بأن الثقة مفقودة، يعني لا يوجد ثقة بين الإنسان، حتى وهو سفر الذي عمل مرات بجانب من الثقة مع النظام في جوانب معينة بالثقة بهم، يقرر أن هذه الثقة غير موجودة، وأن هذه الثقة مفقودة، وأنهم يستخدمون أدوات من السلطة ممكن أن تبطش بالخصم وتقتله ثم يتبرؤون منه. وذكر قصص في هذا الباب، القارئ للكتاب يجدها، وليست مهمة الآن إلا أن نستشبهها كأمور كلية في البحث. ف المهم أن هذا الرجل أول شيء معروف، عرف عنه بأنه إنسان متميز في رؤيته لمفهوم السلفية، هذا شيء، وأنا ذكرته قديما عنه بأن السفر في كتابه الإرجاء وفي كتابه عن العلمانية بالنسبة للبيئة التي يتحدث بها المشايخ الرسميين والكلاسيكيين بين قوسين التقليديين، يتحدث بها هؤلاء المشايخ بهذه الصورة، أنا كان سفر متقدم، وهو نتاج بلا شك، هذا على الهامش، هو نتاج مدرسة الأستاذ محمد قطب عليه ورحمة الله وما قام به في الجزيرة في جامعاتها، وهو تلميذ لهذا التوجه، بمعنى أن ما يقوله هو مرحلة متقدمة من السلفية، تفعيل السلفية على الواقع المعاصر والحكم على الواقع المعاصر من خلال السلفية، بالسلفية فوق العلمي. أنا عارف الآن كل أي كلمة ربما تحتاج إلى تجريدها من خيالات عقلية يفرضها الواقع أكثر من الرؤية العلمية المجردة، يعني هذا السلفية باعتبارها حركة إصلاحية تعود بالدين إلى مصادره الأولى وإلى صيرة السلف الصالح فوق العلمي، بعيدا عن مؤسساتها، بعيدا عن دكاكينها، بعيدا عن مشايخها. فسفر من زمان ناس، وأنت هنا يخدمنا شيء في داخل الكتاب، أننا أن القارئ الكتاب يرى تلك العلاقة الكبيرة المتشابكة لشخصية سفر. يعني هو شخص كان الأمراء يحتاجون إليه، يجالسه أهل الفكر، يجالسه أصحاب القرارات، يجالسه مفكرون غربيون، يزور ويتحدث مع قادة فكريين دينيين ومذهبيين وعلماء. فهو شخصية في الحقيقة ليست شخصية ميتة. إذا أطلق الكلام من قالها، يمكن للكلمة الواحدة أن يقولها رجل ويقولها آخر، فتجد الفرق بينهما على في اعتبارات دينية وباعتبارات كذلك دنيوية. يعني الله ذكر هناك نبيان عظيمان وهو موسى وهارون، ومع ذلك يعني بنو إسرائيل لما كان بينهم هارون لم يمنعهم من عبادة العجل، لما رجع موسى حسم الموضوع وانتهى أمره. هناك شخصيات لها قيمتها فيه، وهذا ينبغي أن نحترمه وأن نقدره، وأن يبعث الله الأنبياء إلى الملأ. هذا يدل على أن كلمة الملأ مهمة، بخلاف منهج بعض الدعاء يهتمون بالفقراء والمساكين. نعم يلحق الدعاء الفقراء والمساكين، ولكن دعوة الأنبياء ودعوة الدعاء لمن تكون؟ للكبراء، لأنها هي التي تعطي صواب هذه الدعوة، وتعطي أنها تتعامل مع الحق باعتباره حق دون النظر إلى القوة التي ما تستطيع أن تقول كلمة الحق للفقير، فلا تعد لك من قبلك أن تقولها لطاغية وأن تصارحه، وحينئذ تكتسب كلمة الحق قوة. في توجهه للكتاب، ومن أهمية هذا الكتاب أنه وجه لأصحاب القرار، ولكن النصائح الثلاثة رأيناها للعلماء الدعاء لآل سعود، هذا شيء يحسب له. ثانيا أنها صدرت من رجل له مكانته الفكرية، وهو من الذين تميزوا في قضية أزمة الخليج بالوقوف أمام التوجه الرسمي الذي تمثل بالحكومة والعلماء، وقدم نصيحته التي كتبت تحت باب وعد كيسنجر. فهذه منقبة ثالثة ينبغي أن نهتم بها. هناك بعض الأمور التي يمكن أن تشكل بعض النقاط عما تكلمنا عنه، لكنها لا تضر الأصل. وحين نقيم، هنا نكتة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، حين نقيم فعلا ما يجب أن نرى إلى أين يتجه. يمكن أن يكون المرء في داخل الدائرة، ولكن سهمه يتجه إلى خارج الدائرة، فيعير ويعاب عليه ويثرب عليه أشد ممن هو خارج الدائرة وسهمه يتجه إلى الدائرة. واضح الكلام؟ هذه قضية مهمة جدا في قضية الصراع. في قضية الصراع أنت ترى أي هذا الكلام متجه في مجموعه، هناك في كل أفكار، في كل المناهج، في كل الحركات، هناك مجموعة من الفروع في داخلها تشكل صراعا، دوائر من الصراع، لكن في مجموعها أين تتجه؟ فإذا ناقشتها على أساس الفروع، وإذا ناقشتها ظالما بتعظيم بعض الفروع دون النظر إلى الاتجاه الكلي، أنت تفسد على أول شيء، تفسد على صاحب الكتاب والمنهج منهجه وتظلمه. فالآن هذا الكتاب في هذا الفترة ماذا ينصر؟ ماذا يهمني؟ هذا الكتاب ماذا ينصر في خاتمته؟ بلا شك أنه ينصر الدين وينصر الشريعة، وله أحكامه التي لا تخرج في إطارها الجزئي والكلي عن الشريعة. هنا هو كتاب ديني. هنا نأتي إلى نقطة مهمة، نحن نرى شيئا عجيبا لهذا الدين، أنه حين يقع الأطغيان ويقع الفساد يشعر المرء بالقهر أن لا يتصدى له المسلم وأن يتصدى له غير المسلم، لأن هذه منقبة يجب أن يكون أهل الحق هم أولى الناس بها. صحيح؟ يعني حينما تكون معركة بين الحق والباطل، ومعركة لصد باطل على الأرض، أنت لماذا تفرح؟ متى تفرح؟ إذا تصدى لها أهل الحق، لأنهم أولى الناس، حتى لو كانت هذه باطلا جزئيا، يعني غير خاضع لقضية الشرك والكفر، حتى لو كانت باطلا من الظلم، ظلم ما وقع في الأرض، ويسكت الناس ويجبن، انتبه لهذه، ويجبن الناس أن يقولوا كلمة الحق، فيتصدى أهل الإسلام، هذه تكون رصيد للإسلام كما أنها تكون رصيد للقائل، لكنها في أعظمها وما يحبه الله رصيد لمن؟ رصيد لهذا الدين. وهذا يؤدي في كثير من الحالات إلى قراءة الدين بالنسبة للناس الآخرين، من هو هذا الدين الذي بعث هذا الشخص لمثل هذا الموقف؟ صحيح؟ هذا بين هذا الأمر. ففيما نحن فيه في هذا الموضوع، فيما نحن فيه أن الباطل استشرى، ودخل المثقفون ودخل العلمانيون الذين كانوا دائما ينادون بالديمقراطية وعدم المشيخية وسب الرجعية المتمثلة بالملكية وغير ذلك، أين ذهبوا؟ صاروا بساطير وأحذية للأنظمة الطاغوتية لأنها تعادي الإسلام. ما الذي بقي في الساحة؟ أن يخرج هذا الكتاب في مثل هذا الأمر، هذه منقبة عظيمة تعد. يعني بغض النظر عن الموقف الفردي لقضية 11 سبتمبر، ما الذي، هذه أمريكا المتبجحة التي دمرت بلاد، يعني دمرت ألمانيا، دمرت اليابان، ولم يستطيع أحد أن ينتقم منها بكلمة، بكلمة واحدة ينتقم. فأن يأتي بغض النظر عن الحديث عن الفردية عن يعني الحكم، لكن أن يقف لها، أن يقف لها مسلمون، من هؤلاء؟ العالم سيقف، من هؤلاء الذين استطاعوا أن يقفوا هذا الموقف لطغية العصر، لهذا البلد الذي يرعب ويرهب ويقفون له؟ الآن أنتم ترون هذا الانبطاح الكلي للغرب، من يقف لهم؟ من يقف لأي طغوت؟ فالحمد لله في مثل هذا الانبطاح الآن الذي يصفق للجاهل فيقال له فيلسوف، ويصفق للديكتاتور فيقال له أنه حاكم عادل، ويصفق للفاسد فيقال أنه ليبرالي حر وإلى آخره، أن يقف هذا الرجل هذا الموقف. هذه منقبة عد لهذا الرجل، منقبة عد لهذا الرجل في هذا الباب العظيم الذي ينبغي أن نحترمه وأن نقدره. هذه كقضايا أولا حتى لا أنتهي. المنقبة الثالثة التي وجدتها في هذا الكتاب، انتبهوا، هذه نقطة الآن دخول في قضايا متعلقة، هذه قضايا كلية متعلقة لظرف الكتاب، لقائل الكتاب وللكتاب نفسه، ولكن سننظر إلى مهمات مهمة جدا في داخله. لو أخذنا الكتاب بعيدا، لأنه مرات الكتاب ينتشر لفقرة فيه، يعني الناس يأتون إلى الكتاب، كتاب 1000 صفحة 3000 صفحة كما كتاب سفر، فيمزقون كل ما فيه ويأتون إلى آخره وهو نصيحة الكتاب لأهل السعودية، هذا الذي يهمه، ولا شك أن هذا يفعله البعض، ولكن أعتقد بأن هذا من الظلم، كذلك من الظلم. من مناقب هذا الكتاب في ظني، من مناقبه الكبرى، وهو أنه يناقش، العنوان يبدو هذا المعنى، وإن كنت أنا أرى أنه لو كتب عنوانا آخر ربما لكان أكثر دقة، لكن يجب أن يحترم، تحترم نفسية الكتاب، وأن يرى العنوان، أن يرى الموضوع من خلال العنوان، وهذا تكلمت عنه، أن يرى العنوان بأن الصراع الذي ينبغي أن يعيشه المسلم اليوم محاربا جاهلية كبيرة تمثلها الحضارة الغربية، وأن الإسلام هو الوارث ويؤمن بهذا. من أعظم ما في الكتاب، كثير من تكلموا عن الغرب وعن فلسفته وعن فلاسفته وعن رؤياه، سواء كانت الفلسفية العقائدية القديمة من يهودية ونصرانية أو من فلسفة تكرس هذه النظرة الدينية أو تمحو هذه النظرة الدينية، أو كلام عن مطلق في في في في بعض الأمور كالرؤية السياسية الفكرية، الفكر السياسي. فنجد أن السفر بسبب، في ظني ومن قديم هذا بين فيه، نجد أن السفر بسبب تأثره بابن تيمية، وفي الحقيقة كثير من تأثروا من هذه المدرسة، وهو أنهم يحاكمون الأفكار من خلال رؤية إسلامية عظيمة فيها الاستعلاء على الآخر. يعني هو ربما يبدو، هذا للأسف سينتشر هذا رغم أنفي، رغم تقريري هذا، سينتهي الكلام عن مشروع سفر في مناقشة ونقد الحضارة الغربية إسلاميا، ليبقى فقط الوجود الواحد وهو نقد هذا الكتاب لنظام، واضح؟ مع أن الكتاب العلاقة بين الأمرين عنده عضوية كما تقدم الكلام، العلاقة عضوية. فأهم في أنه يناقش أدق الأفكار إسلاميا ويربط المفهوم القرآني ربطا جذريا وقويا في قضية الأفكار الغربية. كيف هذا؟ هذه ميزة له تحسب، وأنا أعتقد بأن، وحتى وجدتها لبعض من هو تلميذ لسفر، لا أريد أن أذكر الأسماء لكن وجدتهم على هذا المعنى، وهو أن ثقافة الشرك والجاهلية ذات أس واحد، فما ينقضه القرآن، ما ينقضه القرآن من جاهلية في زمانه تلتقي مع أي جاهلية ولو بدت فيها أنواع من المدنية والتي يسميها البعض تجوزا بالحضارة. واضح هذا الكلام؟ هذه قضية مهمة في داخل الكتاب، وهي قضية فكرية بعيدا عن فرح الناس وبهجتهم في أن الكتاب يشكل صدمة كبيرة لنظام كما تقدم ذكره وصفه، ولكن المهم في هذا ينبغي أن يقرأه المفكر في هذا الإطار، وهو أنه يناقش الحضارة من خلال معطيات الشرك والخرافة التي نقضها القرآن وأزالها وحاربها الصحابة وحاربها العلماء وتكلموا عنها. الرؤية الفلسفية لقضية الشرك والخرافة الذي عاشته الأمم هو نفسه يتمثل في هذا العصر، هذه يعيشها سفر. ولذلك أعظم، أنا إذا أردت أن تتمتع في الكتاب غير هذه النصائح التي تمتع على معنى معين، عندما يتحدث عن هذا الباب في بداية الكتاب تقريبا عند صفح من 700 إلى 1000 تقريبا هكذا، عندما يتكلم ويناقش الأفكار الفلسفية بهذا المعنى الذي تقدم ذكره، هذا من أمتع ما في الكتاب في الحقيقة، من أمتع. وإذا أردت أن تتمتع إذا كنت من أصحاب هذا التوجه والنظر إلى العلم وإلى تجريد العلم، فإنك تجد هذا بينا في داخل الكتاب، وهو مهم وضروري. يعني انظر إلى هذا التوسع، أنا أريد أن أبين جوانب إيجابية مهمة في الكتاب لتنتبه إليها وأنت تقرأ، ولا لأن البعض يهمه أن يأتي بالخبر، وهذا بين اليوم الطريقة التي ينشر بها في تويتر، كم يحتاج 240 حرف، الناس يحبون الساندويش، لكن أنت عليك أن تنظر إلى القضية في كل. عندما يتحدث الشيخ عن الذنوب، أثر الذنوب، هو يتكلم في فصل كامل عن أثر الذنوب ويتكلم عن التوبة منها، هو يريد ويحارب فكرة موضعية في بلده، يحارب فكرة موضعية في بلده، ما هي؟ وهو حين يتحدث المشايخ عن الذنوب لا يتحدثون عنها إلا باعتبار صورتها الشخصية الفردية، وليس باعتبار صورتها التي العامة المتعلقة بمجموع الأمة، لا يتكلم المشايخ عنهم عن هذا الباب. في هذا الباب سفر فيه منقبة في أنه يتحدث عن الذنوب باعتبار صراع أمة مع أمة، كيف نتوب من تخلينا عن القيادة، كيف نتوب في انسلاخنا من هويتنا. وبالتالي أنت إذا ناقشت مثلا، تعال إذا ناقشت موضوع التقويم الهجري والميلادي، هذا الآن بدأت النظام الذي يحاربه في الكتاب أنه تخلى عن التقويم الهجري، إذا نظرت إليه ربما أنت ترى أنه صراعا فرعيا، وليس صراعا فرعيا، هو صراع ضمن ماذا؟ ضمن إطاره الحضاري، وهو انسلاخك من هويتك ومعالم شخصيتك إلى الآخر، فيجب أن ينظر إلى ما يطرحه صبر في قضية الفرعيات ضمن هذا الإطار الكلي المهم. وهذه من قبله أرجو أن تكون، طبعا في أمور ممكن نتكلم عنها يعني وناتي إليها، هناك مثلا حديث كثير يتكرر في الكتاب في أكثر من، أنا الذي يعني أنا الكتاب أستطيع أن أقول لكم مررت عليه جميعه، بعض المواطن ما قرأتها قراءة مستوعبة ومفصلة، وبعضها ما أخذته على جهة العرض، يتحدث عن نفسه يعني في الحديث، واضح أنه في جانب من الألم، والألم دائما بلا شك أنه يفجر الطاقات في بعض الجوانب إن لم يكسر، لأن الألم مرات يكسر، فهو يتحدث عن ألمه مع الحالة المشيخية التي التي عاش بينها. مثلا تحدث، وهذا كثيرا ما تحدث عنه، لما تحدث عن أن بعض المشايخ طول لحيته متر وينقل أكاذيب عن سفر لأجل أن يضرب ويقتل ويفتونه بالسجن والقتل وما شابه ذلك. تحدث عن الحرب ضده في أنه صار فتح محل حلاقة، حتى يقول إن صديقا لي نشر خبرا أن الرجل تحول من داعية إلى حلاق. فهذه يتكلم فيها عدة مرات، الظاهر أنها مؤلمة للشيخ في هذا الباب، ولا شك أن هذا لا يعاب عليه، لأن الألم مرات يفجر، يفتح العينين يفتح العينين، يريك الأمور أكثر مما هي فيه. لن أتكلم الآن عن مواقفه في هنا أكرر أجمل ما في الكتاب الحديث عن التوحيد والشرك والمذاهب المعاصرة في إطارها الحضاري وإطارها القرآني. في الحقيقة هذا كلام طيب. من مرتكزات هذا الكتاب، من مرتكزاته، وهذا إن شاء الله نناقشه في جلسة أخرى، نناقشه في جلسة أخرى، ولكن لابد من وضعه في هذا، أنه يرى أن المرجعية في الحديث عن الحركات والحديث عن الأفكار هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. فهو يعني يفصل تفصيلا كبيرا في هذا الكتاب، في مقدمته خاصة يفصل حين الحكم على الأشخاص، حتى يحاكم الحركات الأخرى من خلالها، يحاكم الأشخاص. رأينا 20 صفحة يتكلم فيها عن الشيخ محمد ناصر الألباني، ومن خلال الرؤية التي يراها هي الحق. طبعا أعتقد بأن سفر لا يمثل الحالة الوهابية بصورتها الاجتماعية، أعتقد هذا، ولكن هو يعني يرى من أول كتاب إلى آخره يحاول أن يعيد السامع إلى هذه الحركة، وأنها الحق، وأن ما يقام من قبل النظام، أن ما يقوم به النظام هو ماذا؟ هو تدمير لهذه الحركة، وبالتالي هو يحاسب الجميع من خلال هذه الحركة، الجميع، كل ما يقع. وهذه إحدى مرتكزات هذا الكتاب، وأعتقد تحتاج إن شاء الله إلى مناقشة في هنا نقطة مهمة جدا وجدتها عند الآخرين ووجدت الجواب عليها. هل الشيخ له منهج في التغيير؟ عندما يتحدث عن قضايا تاريخية متعددة في داخل التاريخ المعاصر، يتحدث ويعيب هنا ويمدح هنا، فيحس البعض أن الشيخ يضطرب في هذا. عندما يحدث يحكم على أشخاص ويحكم على أحداث تاريخية معاصرة، فإنك تجد في بعض المواطن المدح لها في جوانب، وتجد بعض المرات الطعن لها في جوانب. هل الشيخ في هذا الباب الدكتور هل له منهج في هذا الأمر؟ باختصار في هذا الموضوع، أنا أرى أن الشيخ في طرحه لم يكن معنيا بهذه القضية. في قضايا كثيرة تذكر كفرعيات في الكتاب، إنما هي لخدمة فكرة ما، لخدمة فكرة، وليس معنيا بأن يقيم، ليس معنيا بأن يقيم عليها الأدلة لتكريس هذه الفكرة. الفكرة قد تكون مصيبة بعيدا عن هذا الدليل. يعني مثال ذلك أن الغرب يستخدم حركات إسلامية من أجل تشويه صورة الإسلام، يمكن أن تقبل هذا الشعار، لكن حين يأتي إلى تطبيقه على جماعات قد يقع في خطأ ووهم. وأنا تجاوزت نقطة مهمة جدا، هذه الآن نفتحها في هذا الباب. ما الذي جعل الكتاب كبيرا حتى وصل البعض إلى أن الكتاب ليس من تأليفه بسبب ما نعرف من مرضه؟ هذه نقطة مهمة كان ينبغي أن أقدم بها. الذي قرأ الكتاب لا يتعجب من طوله، لأن الكتاب 3200 وكذا صفحة، ليس فيه ما يطلب من أمور في كتب أخرى، بمعنى أنه يتكلم عما في ذهنه فلا يحتاج إلى أن يحقق. يعني ربما لو أن رجلا يحتاج أن يحقق حديثا بين الصحة والضلال واختلف العلماء فيه، ربما يحتاج يوما أو يومين أو ثلاثة للوصول إلى النتيجة، فحتى يقدم لك صفحة من التحقيق أو صفحتين فربما يحتاج 3 أيام للتحقيق وبعد ذلك الكتابة والتبييض. الكتاب ليس فيه شيء من هذا. حتى نقول كيف كتب 3000، قد تقول هذه سيئة للكتاب، قد تقول حسنة، أنا يهمني في هذا الباب. الكتاب بلا شك نافع ومهم، ومن الطيب لك والنافع لك أن تقرأ ذهنية رجل عاش فترة له رؤية وله قراءة معينة وله اطلاع. هذا دال على كمية الكتب المذكورة في الكتاب. لو رأينا مجموعة الكتب التي ذكرت في الكتاب لرأيناها عددا كبيرا جدا. وهو يفتح لنا ذهنه ورأسه ويقول اقرأوا ما عندي. هذا ليس سيئا، ولكن الكتاب ليس كتاب تحقيق ليقال كيف كتب 3000 صفحة. يعني الرجل يتكلم عن أمور هي هكذا رؤياه، ومن هنا وقع في شيء من الانطباعية. يعني بمعنى أن بعض الأحكام لبعض الأعمال، هو ليس مؤسسة، هو ليس مؤسسة، قد يأتي كتاب فيتأثر منه، قد تأتي مجموعة كتب فيتأثر منها، قد يأتي ناقل فيتأثر منه لحدث ما يقول له، هكذا وقع معنا، فيلقي بهذه القصة في هذا الكتاب دون تحقيق. ليس هو مؤسسة دراسية ليحقق في كل واقعة له. من هنا ماذا وقع في الكتاب؟ التضخيم، أنه تكلم عن نفسه فلم يكن محتاج. أنا في ظني لمن مارس الكتابة يمكن بهذه الطريقة في اليوم الواحد يكتب 20 صفحة. لنأتي إلى مثال من هذا لقضية أن الكتاب كبير وبعض الناس يتعجب كيف هذا الكتاب كتبه. نأتي إلى موضوع ما يسمى بالفكر السياسي الإسلامي. هذا الفصل تقريبا أخذ من الشيخ 150 صفحة أو 200 صفحة، 150 صفحة، ليس فيه إلا عرض الأحكام السلطانية كما هي في الشرع. فهم؟ يعني ضرورة الشورى، وهو يميل، وهذا من مناقبه، أعد وكما قاتلنا على النقطة، يعد أن الشورى ملزمة وليست مؤلمة، ولكن يتحدث عن قضية اختيار الحاكم، عن وجوب محاكمته، يتحدث عن قضية الآلية، يقارن بين الديمقراطية، وهذه نقطة في قضية الديمقراطية في قضية مدحه للحالة التركية. يعني كيف هو يمدح، من أجل أن أبين لك ما الذي يريده، هو يمدح الحالة التركية على اعتبار بأنها صورة تقدم تتقرب إلى الإسلام، وهو يؤمن بالتدرج بهذا الإطار، ولكنه في الجهة الثانية عندما يتكلم عن الديمقراطية يتكلم عنها كرجل صلب وكرجل يعني تقليدي تماما، بأنها هي كفر وردة ولا تصلح لهذه الأمة بوجه من وجوه، لا بأفقها الفلسفي العلمي ولا بأفقها التطبيقي، هذا لا تصلح. ويقدم نقدا لها علميا ونقدا لها واقعيا حتى في الغرب، ويرى أن الناس انتقلوا من سلطة الكنيسة إلى سلطة الإقطاع إلى سلطة المتنفذين الرأسماليين، ولا يوجد ديمقراطية، ويضرب ذلك أمثلة بس. كيف ولو سأل سائل ينبغي أن يستحضر كيف يتكلم عن الديمقراطية بهذا بهذه الشدة وهذه القوة، مع ذلك يمدح التجربة الأردوغانية وإلى آخره. يجب أن نضعها في إطارها الصحيح. يعني يمكن لرجل أن يقبل الاحتكام ما دام أنه يقربنا ويبعدنا من الشر، هذه رؤيته، تقبل أو ترد، هذا موضوع علمي آخر يناقش فيه. فمثلا عندما يتكلم، أعود وأقول، عندما يتكلم عن هذا الباب يتكلم عن ديمقراطية، هو قلمه في هذا يكتب من عنده، لا يضطر أن يأخذ أن يذهب إلى موضوع وإلى مسألة وإلى كتاب وإلى مسألة فقهية ماذا يقول العلماء فيها، ليس بهذا التحقيق، ولا يضطر أن يسافر ومعه أدوات علمية من أجل أن يقرأ حدثا، وينقل لك من الصحف، ينقل لك من الكتب وهكذا. فذلك الكتاب ماذا في هذا المعنى، يعني لما يتكلم عن الفكر السياسي قدك 100 صفحة فقط عن الأحكام السلطانية وبانفعال شخصي وبرؤية شخصية. رجل كتب كتابه يعني الآن هو فوق 70، يعني هو كأنه يكتب مذكراته الفكرية وليست مذكراته العملية، مذكرات هكذا، مذكرات فكرية، واضح؟ هذا لا يعني التقليل من ذلك، لكن نحن نصف الكتاب من أجل أن نبين بأن 3 صفحة بهذا البعد ليست كثيرة وليست شاقة على رجل مريض. ومن هنا فالذين يقول الكتاب ليس للسفر، هؤلاء لم يقرأوا الكتاب ولا يعرفون الكتاب. الرجل ربما على فراشه يكتب هذا ولا يحتاج إلا بعض المراجع والورقات، ربما يطلبها من ابنه ويعرف أماكنها في الكتب أو يعرف أماكنها في الصحف المفارسة، فيقول له انقل لي هذه العبارة، وهذا يفعله الكثيرون في هذا الباب. الكتاب لي لسفر، وأي محاولة لسرقة هذا الكتاب وإسقاط قيمة الكتاب بأنه ليس له، يعني كان مش مسجون، كان خلاص يكفي أن يقول الكتاب ليس لي ويرجع إلى بيته. ولكنه بقي الكتاب بين إخراجه وبين سجنه بقيت أيام، يعني كان يستطيع، وأبنائه سؤلوا عنه فأثبتوا أن الكتاب له. الموضوع الآخر المتعلق بالكتاب أن الذين نظروا إليه من بعض المفكرين وكما يسميهم بعض الأحبة بالحذاق أنهم رأوا أن الكتاب فيه حشو كثير. لا، في الحقيقة لا، هو الكتاب هو وضعه هكذا، هو أراده هكذا، والكتاب ليس أكاديميا ليقال له فيه حشو، واضح؟ ليس أكاديمي، ليس بالمعنى الفكري الدقيق الذي يريد أن يناقش الأفكار بإطارها الفكري المجرد. الإطار الفكري المجرد مع الواقع، مع التجارب، مع الأحداث، لذلك كانت ضرورة لهذا. يمكن أن يكون في الكتاب بعض المداخلات النفسية كما ذكرنا عن قضية اتهامي بأنه صار حلاقا، هذه تكررت، يمكن أنا قرأتها في الكتاب أكثر من 4 مرات في داخل الكتاب، فيمكن أن توضع هذه، ولكنها تكون يعني مما نحتاجه لنشعر أن كاتب هذا الكتاب هو إنسان. مرات أنا شخصيا أحب مثل هذه النتوءات الإنسانية في داخل الكتب ليعبر الإنسان عن نفسه من هو. يعني إلى الآن نحن نحب إذا ونقرأ لابن تيمية أن نرى أنه وفعلت كذا وقلت لفلان كذا. الحديث عن ماذا؟ الحديث عن تجربة شخصية. عندما نقرأ لابن القيم وكنت مع الشيخ وقال لي وقلت له، أنت تلتقطها لأنك ترى أن هناك ثمة شخص أمامك يتكلم، بخلاف ما أن ترى كلاما أمامك مجردا عن الشخص، واضح؟ يعني أنا أعتبرها ليست إلا من قبل الكتاب، وأنا أحب هذا النوع ليخرجنا من التجريد التام الذي يصنع شيئا من الألم عند القراءة. لا شك أن الكتاب في من قبل أن الشيخ متابع لقضايا صغيرة ودقيقة وأعطى أحكامه الكلية عليها، وإن شاء الله هذا أنا لن أتكلم عنه الآن، سأجله في الحديث عن كل فقرة ماذا فيها وما يمكن أن يؤخذ عليه. ليس يؤخذ عليه، ما يمكن أن يقال بأنه خالف في ذلك، يعني ليس أنك تخالفه في ذلك. ما أخذ عنه أنه لم يتق الأحكام الكلية، هذه سأتكلم عنها إن شاء الله، وموقفه من الأعمال الجهادية. يعني بلا شك أن هناك بعض الكلمات عظيمة، يعني انظر إليه ويقول بأن هيئة الآثار والسياحة تريد أن تحيي ديانة قوم نوح. أنا هذا يرجعنا إلى ما تكلمت عنه، وهو بأنه لا يحاكم الفرعيات دون إرجاعها إلى القضايا القرآنية، لنعرف أن لنحكم على الواقع من خلال حكم القرآن، وندخل الصور المعاصرة من خلال الأحكام القرآنية والقصص القرآني فيما حكاه مدحا أو ذما عن الأمم السابقة. في بداية الكتاب يعني الإنسان شعر في أول الأمر، أنا أتحدث عن هذا، ربما من يقرأ الكتاب يكتب هذا إذا قرأ المقدمة، عندما تدخل الكتاب تحس أن الشيخ صفر يريد أن يتكلم عن رؤية للعالم، وذاك هو أقرب أن يقال بأنه واقعنا المعاصر، رؤية للعالم من خلال الإسلام، رؤية، ويتكلم هذا، يتكلم عن اليهودية، يتكلم عن النصرانية، يتكلم عن المذاهب، يتكلم عن المذاهب سواء النفسية والمذاهب الاقتصادية والمذاهب السياسية، عندما يتكلم بشيء من الاستفاضة، الكافية لتعريفنا من هو الغرب وكيف منطلق، كيف سيطرت اليهود، كيف سيطرت الرأسماليين، كيف سيطرت اللاهوتيين الدينيين المتدينين إلى آخره. في البداية تحس هذا، ولكن بلا شك أن الكتاب في بعض جوانبه في انفلات عن هذا السياق، وهذا ليس ذما، أنا أفرح لهذا لأنه يهمني أن الحديث أكثر عما نعانيه نحن وليس فقط ما يريده الغرب منا، يعني عن أدوات تطبيق هذا الغزو الغربي لنا. من هم رجاله؟ بلا شك أنه ترك للقارئ أن ينظر إلى المؤسسات، ينظر إلى الجهات من هم، وإن كان تحدث عن أشخاص بأعينهم في هذا الباب. وخاصة أعيد وأكرر، إذا كان الخصومة مع متقدمين فيعمم النظرة، وإذا كانت مع معاصرين فيخصص الحديث عن بلده وعن أهله. هذه قضية مهمة إن شاء الله. طيب أنا أختم لأننا سنعود إن شاء الله إلى الكتاب في مناقشات فرعية كثيرة في كل باب من الأبواب. فلذلك هو كان في بداية الكتاب، وأعود وأكرر، كان عنده هم نفسي بأن يحاكم الحضارة الغربية ككل، ومن هنا جاء العنوان. ولكن الكتاب بلا شك تمدد إلى أثر الحضارة الغربية على واقعنا والنماذج التي تمثلت في هذا الواقع. في الكتاب في البداية تعجب أنه في الكتاب يتحدث عن آلام شخصية مثل قضية نشر الكتاب، هل كيف ينشر؟ وهذه جوانب أنا أعتبرها ضرورية في إنسانية. والذي يتكلم عنها بسلبية هو في الحقيقة يريد أن يجرد المعاني عن واقعها. هذا إنسان يتحدث عن نفسه، كتاب يريد أن ينشره فيجد هذه العوائق. جيد أن نعرف في قراءتنا لهذا الكتاب شيئا من تاريخ هذا الرجل في هذا الباب. أقرأ لكم عبارته التي أعتقدها. أنا أعتقد بأن هذه الجملة من الكتاب هي عنوان الكتاب، يعني لو جاز العنوان أن يكون سطرين لوضع في مقدمة الكتاب هذه الجملة، هذه الكلمة. ما هي؟ استنى. في صفحة 2527 عند نصيحة العلماء يقول التالي، أنا أختم بها كمنقبة لهذا الكتاب. يقول: واعلموا، هذا هو عنوان الكتاب، هذا هو مراد الرجل، هذه هي نفسيته التي انطلق منها في تأليف هذا الكتاب. واعلموا أن عصر المجاملة قد انتهى، وجاء عصر الصراحة والوضوح، فأوضحوا الحقيقة للحكام والشعب، وبينوا لهم ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعدها هو شرح لها. السلام. ما بعدها هو شرح لها. هذا هو الكتاب وهذا ما يراد منه. فجزى الله عز وجل الكاتب وخير الجزاء. عندما تتفق مع الوجهة الكلية للكتاب فهذا شيء ينبغي أن يوضع في إطاره الإيجابي، وإن اختلفت معه في الفروع فما زال الناس يختلف. وإحدى فقرات الكتاب الطويلة يذكر لنا الخلافات الكبيرة بين العلماء في مسائل مع بقاء الود والحب، ويكفي أن هذا الكتاب يعد سلاحا في صراعنا مع الجاهلية في أفقها الكلي والقاسي والمؤلم. الجاهلية التي تريد أن تستأصل الدين، الجاهلية التي تريد أن تمحو ثقافة الأمة، الجاهلية التي تريد أن تلحق هذه الأمة في ركب الحضارة الغربية وثنية وشركية وجاهلية. هذا الذي أنا أختم به، وبارك الله فيكم. وإن شاء الله تعالى اللقاء الآخر، وأنا ربما أخذ لقائين أو ثلاث مع هذا الكتاب، أي لقائين ثلاثة قادمات يعني مع هذا الكتاب لبيان النقاط واحدة بواحدة، ولكن ضمن هذا الإطار الكلي الذي تحدثنا عنه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أشعر أن هذا من المهمة الكبيرة الملقى على عاتق المرء، أن يقول كلمة الحق ويستخير الله فيها ويطلب من الله عز وجل المدد والعون والنصرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة عند الإخوة هنا، رأيت في عندكم أسئلة يا مشايخ؟ بس يعني أنا أطلب من الإخوة الذين يسمعون إذا كان عندهم أسئلة تكون، يعني ما دام في هناك لقاء ثاني وثالثا تكون للقاءات القادمة. ولا نرجو أن تقرر لها حلقة مستقلة بعد الأسئلة. طيب إن شاء الله ولكم ذلك. أرسلوا الأسئلة المتعلقة بهذا الكتاب، ليست فتاوى هذه ليست فتاوى ولكنها متعلقة بكتاب قد نوقش. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.